من الضأن. الجذع طبعا هو الفتي الشاب، هذا الأصل في الجذع. والجذع من الضأن أي خلاف المعز، لأن الغنم كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، ضأن ومعز. نعم. فأبو عيسى يقول: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، أي ما حكم التضحية في الجذع من الضأن في الأضاحي. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أن الجذع يضحى به كما يضحى بالثني. طبعا هذه مسميات، جذع أو الجذع ثم بعد ثني، نعم، ثم يعني أيضا مسنة، فهذه مسميات، نعم، ولها أعمار معينة عند الناس. وإن كان هذه الأعمار قد اختلف فيها كما سوف يأتي بمشيئة الله، لكن ابتداء الجذع من الضأن عليكم السلام التضحية به مشروعة كما سوف يأتي بإذن الله. قال: حدثنا يوسف بن عيسى، وهو ابن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي، وهو ثقة، توفي عام 49 و200. قال: حدثنا وكيع، هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو إمام، توفي عام 97 و100. قال: حدثنا عثمان بن واقد، وعثمان بن واقد هو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وعثمان بن واقد هذا من طبقة أتباع التابعين، وقد روى عن جمع، هو ليس بالمكثر كما أنه ليس بالمقل، روى عن جمع وعنه جمع، وفيهم بعض المشاهير كوكيع بن الجراح كما هنا، وحفص بن غياث وهو من الثقات المشهورين كما هو معلوم، وأيضا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي وغيرهم. وأردت بذلك أن أبين أن أبا محمد بن حزم رحمه الله عندما قال مجهول أخطأ، هو ليس بالمجهول، قد روى عن جمع وعنه جمع وله أحاديث، نعم، وإنما اختلف في ضبطه وإتقانه، وأكثر أهل العلم على تقويته، فيحيى بن معين قد وثقه، وأما الإمام أحمد فقال ما أرى به بأسا، وأما الدارقطني فقال لا بأس به، وذكره ابن شاهين وابن حبان في كتابيهما في الثقات، نعم. وأما أبو داود فضعفه، أبو داود ضعف عثمان بن واقد كما في سؤالات الآجوي له، ولما ضعفه؟ ضعفه قال أنه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاء من الرجال والنساء إلى الجمعة فليغتسل، من جاء من الرجال والنساء إلى الجمعة فليغتسل، فلفظة النساء منكرة غير محفوظة، وإنما هذا الأمر خاص بالرجال، لأنه هو الذي يجب عليهم أو هم الذين يجب عليهم حضور الجمعة، بخلاف النساء كما تعلمون فإن الجمعة ليست واجبة عليهم، فهو قد استنكر ذلك، نعم. لكن هل يضعف بهذا الحديث؟ كما ذهب إلى ذلك أبو داود في سؤالات العجوبي. الأقرب الله أعلم أنه لا يضعف بهذا الحديث، وإنما ما أخطأ فيه هذا إذا ثبت أن العلة منه، إذا ثبت أن العلة منه عليكم السلام، فيكون هذا الحديث ضعيف ويحتج به في غير ذلك مما لم يثبت أنه أخطأ فيه. وذلك أن جمعا من أهل العلم قد قواه، وتقدم أن يحيى بن معين قد وثقه. نعم، وأصل هذا الحديث وهو الأمر بالاغتسال، الأصل أنه صحيح ما عدا هذه اللفظة وهي النساء. نعم، ولعل الأستاذ أبو يحيى يراجع لنا هذا الحديث الآن، نعم، حتى ننظر هل العلة منه أو لا. والخلاصة في عثمان بن واقد أنه كما قال ابن حجر صدوق ربما وهم. أنا أذهب إلى قول الحافظ ابن حجر أنه صدوق ربما وهم. لا حنا نسأل من جاء إلى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. نعم، ولفظة النساء كما تقدم ليست محفوظة، فهل العلة من عثمان بن واقد؟ هذا ظاهر كلام أبي داود ضعفه من أجل ذلك، أو العلة ليست منه؟ نعم، قال عن كدام بن عبد الرحمن وهو السلمي. كدام بن عبد الرحمن هو السلمي وهو مجهول لا يعرف. عن أبي كباش وهو السلمي أو العبسي وهو أيضا مجهول لا يعرف. نعم، وقيل أن أبا كباش هو أبو عياش. نعم، الخلاصة أنه مجهول ولعله لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة، قال فكسدت علي، قال فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمت. الأضحية الجذع من الضأن. قال فانتهبه الناس، يعني بادروا إلى ماذا؟ إلى الشراء. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال بنت هلال. وحديث أم بلال بنت هلال عن أبيها خرجه ابن ماجه ولا يصح، وحديث جابر صحيح، وحديث عقبة بن عامر إسناده حسن قوي. قال ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا إسناده قوي. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث غريب. غريب لأن إسناد غريب. نعم نعم، طبعا أكثر المصادر فيها غريب، وهذا ما وقف عليه أصحاب طبعة دار الرسالة، المخطوطات التي عندهم كلها غريب وليس فيها حسن، وهذا أيضا في التأصيل وأيضا في تحفة الأشراف. تحفة الأشراف أيضا غريب، وأيضا حتى في النسخة التي عليها شرح المبارك فوري فهو أيضا غريب وليس فيه حسن غريب. فالأقرب الله أعلم أن حكم الترمذي على هذا الحديث غريب فقط، وغريب لأن كدام قد تفرد به وهو لا يعرف، عن أبي كباش وهو أيضا لا يعرف. نعم، تفرد بذلك عن أبي هريرة وهو إمام مشهور وصحابي جليل رضي الله عنه، حتى قال البخاري روى عنه 800 من الصحابة والتابعين، فأين هم عن هذا الخبر؟ فهذا خبر لا يصح. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا، وهذه علة أخرى وهي وقف هذا الخبر. وتقدم في كلام البخاري أن عثمان بن واقد رفعه وغيره ماذا؟ وقفه. وغيره وقفه، نعم. وقد يكون هذا اضطراب من يعني من الراوي عن أبي كباش، وهو كدام بن عبد الرحمن، نعم. ويحتاج الأمر إلى زيادة تخريج وبحث، إن كان أبو يحيى لم يخرجه من قبل فلعله يخرجه. احنا رجعنا هذه الأسانيد من قبل. طيب، في أشياء كثيرة في أبي عيسى الترمذي قد رجعت من قبل، وبعضها قد استودع عند أبي يحيى، كثير منها مستودع عند أبي يحيى، وأبو يحيى سلمها جزاه الله خيرا إلى المشرفين على العمل في جامع أبي عيسى الترمذي، نعم. فهذه علة تعتبر أخرى، والبخاري يقول موقوف، نعم. قال: والعمل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية، وهذا هو الراجح، أن الجذع من الضأن، نعم، يجزئ في الأضحية. قد ساق من صنف في الحديث الأحاديث التي جاءت في ذلك، ومن هذه الكتب التي ساقت هذه الأحاديث كتاب النسائي، لأنه جمع عدة حديث، أذكر هذه الحديث من سنن النسائي. قال أبو عبد الرحمن النسائي، لعل أنس ينتبه، قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا الحسن وهو بن أعين، قال: وأبو جعفر يعني النفيلي، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير، قال: عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة. قال الأزهري: البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنيا، وتثنيان في السنة الثالثة. قال: ومعناه طلوع سنها في هذه السنة أي الثالثة. هذا فيه خلاف كما سوف يأتي. قال: لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن. هذا صحيح وقد رواه مسلم. هذا الحديث أيضا يعني يفيد أن التضحية بالجذع لا يضحى حتى ماذا؟ حتى يعسر، بحيث لا يوجد أو يصعب أن توجد مسنة. قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لكن نأتي إلى حديث عقبة وغيره. قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، قال: عن يزيد بن أبي حبيب، قال: عن أبي الخير، قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته أو يقسمها على صحابته. قال: فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي بها أنت. طبعا والعتود هو الصغير من أولاد المعز وهو الجذع، نعم. قال: وأتى عليه حول. طبعا حديث عقبة بن عامر قد خرجه الشيخان، سوف يأتي عند أبي عيسى الترمذي. قال: أخبرنا يحيى بن درست، قال: حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد، قال: حدثنا يحيى، قال حدثني بعجة بن عبد الله، وسوف يأتي أيضا هذا. قال عن عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، قال فصارت لي جذعة، فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال ضحي بها. إذن التضحية بالجذع جائز. نعم. ثم ساقه من طريق أخرى إلى بعجة، إلى يحيى، إلى يحيى بن أبي كثير. ثم ساقه أيضا من طريق ثالثة، قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. نعم. ثم قال النسائي أخبرنا هناد بن السري في حديثه قال عن أبي الأحوص قال عن عاصم بن كليب قال عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل رجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم أي عيد الأضحى، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي أو يوفي مما يوفي منه السني. إذن التضحية بالجذع ماذا؟ مشروع. ثم ساقه من طريق شعبة، ولفظه طريق شعبة عن عاصم بن كليب سمعت أبي يحدث عن رجل، ولفظه إن نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية. نعم. وهذا طبعا إسناد جيد، هذا الإسناد إسناد جيد. نعم. إذن بارك الله فيكم في هذه الحديث، حديث عقبة بن عامر وحديث هذا الرجل الذي هو نعم من الصحابة، نعم من مزينة، نعم أيضا يدل على ما تقدم. فالتضحية بالجذع هذا أمر نعم جاءت به النصوص. نعم. والجمع بين الحديث والله أعلم أن إذا أمكن التضحية بالثني فهو ماذا؟ فهو أولى. نعم فهو أولى. نعم. نأتي إلى السن التي تجوز فيها التضحية والجذع حتى يكون جذعا كم سنه؟ فأقل ما قيل ستة أشهر، أقل ما قيل ستة أشهر، هذا من الضأن، هذا من الضأن. نعم. وقيل ثمانية أشهر، وقيل عشرة أشهر. نعم. قال ابن الأعرابي كأن في قوله جمع بين هذه الأقوال، قال إذا كان الذكر والأنثى شابين فإن مولودهما أو ولدهما يكون يجذع سنة ويكون بين ستة أشهر والسبعة أشهر، وأما إذا كان مسنين فهنا يعني ما يجذع حتى يبلغ عشرة أشهر. فكأن قول ابن الأعرابي كأن فيه جمع ما بين هذه الأقوال. طبعا هناك من أهل العلم المشهور عند أهل العلم لابد أن يبلغ سنة، لابد أن يبلغ سنة، وأقل ما قيل ستة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل عشرة أشهر. ولأجل هذا الخلاف يعني إذا أمكن أن الشخص يأخذ من هذا الخلاف فلا شك أن هذا هو الأولى. نعم. وأما ما يتعلق بالمعز فقالوا لابد أن يبلغ سنة. نعم. وأما ما يتعلق بالبقر قالوا تبلغ لابد سنتين، وبعضهم قال حتى تدخل في السنة الثالثة. نعم. وأما ما يتعلق بالبدن الإبل لابد أن تبلغ 5 سنوات، لابد أن تبلغ 5 سنوات. نعم. وفي بعض هذه التقديرات كما تقدم في بعضها خلاف بين أهل العلم، وإذا أمكن للإنسان أن يخرج من هذا الخلاف بأن يضحي بشيء متفق عليه لا شك هذا هو الأولى. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت توفي عام 240. قال حدثنا الليث وبن سعد الفهمي المصري الإمام توفي عام 75. قال عن يزيد ابن أبي حبيب وهو المصري، واسم أبي حبيب سويد، ويزيد توفي عام 28. وقد خرج له الجماعة وهو ثقة فقيه توفي عام 28 وقد بلغ 80 أو ناهزها. قال عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري وهو ثقة فقيه كان من أهل الفضل توفي نحو 90. قال الذهبي كان مفتي أهل مصر يعني في زمانه. قال عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عامر الجهلي الجهني نزل مصر، وعقبة بن عامر رضي الله عنه كان فارسا شاعرا رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا. قال فبقي عتود أو جدي. نعم. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحي به أنت. وتقدم أنه في رواية قال جذعة، والعتود والجدي هنا المقصود بها الجذعة. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال وكيع الجذع يكون ابن 7 أو 6 أشهر. نعم. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم قال لا حتى يبلغ سنة، وبعض أهل العلم قال 8 أشهر، بعضهم قال 10 كما تقدم. وتقدم في كلام ابن الأعرابي فيه جمع بين هذه الأقوال أو بعض هذه الأقوال. قال حديث هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الإسناد كما أن أذهب إلى قول أبي عيسى أنه حديث صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني معروف بصحبة عقبة بن عامر وبرواية عنه، معروف برواية عنه. قال وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر، تقدم أن النسائي ساقه بثلاثة أسانيد، أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقيت جذعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار وهو العبدي الحافظ توفي عام 250. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي الواسطي وهو أيضا ثقة حافظ وعالم نبيل توفي عام 600. قال وأبو داود وهو سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي وتوفي عام 400 وهو ثقة حافظ، ولم يخرج له البخاري وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم لم يخرج به لم يخرج له البخاري احتجاجا في صحيحه، ولعله علق عنه. قال نعم طبعا، لأنه كان يحدث من حفظه فيقع في الخطأ، وإلا هو من الحفاظ، ولكن كان يحدث من حفظه فيقع في الخطأ. ولذا الحفظ يعني الحفظ أحيانا يكون الشخص. قال حدثنا هشام الدستوائي، وهو هشام نبي عبد الله الدستوائي البصري، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس، توفي عام 54 و100. قال عن يحيى بن أبي كثير، وهو الطائي مولاهم اليمامي، وتوفي عام 32 و100، وقيل 33. ويحيى بن أبي كثير تقدم أنه ثقة ثبت، ولكن يدلس تدليس الشيوخ، تدليس شديد، نعم يدلس تدليس الشيوخ. تقدم أنك في الجناز قال عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبي، من هو أبو إبراهيم؟ لا يعرفه نعم إلا الله عز وجل، ثم هذا الرجل يحيى بن أبي كثير الذي أخفى اسمه والله أعلم. قال عن بعجة ابن عبد الله بن بدر، وهو الجهني ثقة. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني، وجهين من قضاعة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم وهذا إسناد صحيح، وتقدم أن هذا الحديث قد خرجه الشيخان وله طرق كما تقدم. قال باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. نعم الاشتراك في الأضحية هذا له صورتان. الصورة الأولى وهي المقصودة هنا هو أن الإنسان، نعم الصورة الأولى هو الاشتراك في ذات الأضحية، في ذات الأضحية، وهذا على قسمين. الغنم طبعا تعلمون لا يصح تضحية بها إلا عن ماذا؟ عن الشخص الواحد، نعم. وأما البقر والغنم فهي التي ضحى بها عن سبعة، نعم. فممكن أن يشترك سبعة في ماذا؟ في أضحية واحدة من البقر أو من ماذا؟ أو من الإبل، نعم الإبل والبقر يشترك فيها، الإبل والبقر عن سبعة، على خلاف سوف يأتي بإذن الله، الإبل والبقر عن سبعة، فممكن أن يشترك سبعة أشخاص في البقرة أو في البدنة وهي الإبل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية نعم وهي الاشتراك في الأجر، التشريك في الأجر، وهذا مشروع. ممكن أن تشرك في الأجر الفئام من ماذا؟ من الناس. ممكن أن تشرك في الأجر الفئام من الناس. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين، أحدهما عن نفسه والثاني عن، نعم عن أمته عليه الصلاة والسلام. نعم فالإنسان ممكن أن يضحي بكبش عنه وعن أهل بيته، الأحياء وماذا؟ والأموات، الأحياء والأموات، هذا إشراك في الأجر، هذا إشراك في الأجر. وهذا من الأدلة على أن إهداء الثواب هذا مشروع. بعض أهل العلم، أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن إهداء الثواب لا يصح إلا في ماذا؟ إلا بما جاء به النص، نعم. وأما شيء لم يأتي به النص فلا يجوز إهداء الثواب فيه. جاء النص بالصدقة الأضحية، نعم فهذا مشروع. وجاء النص أيضا بالحج عن شخص ماذا؟ لم يحج أو قد حج ومات، فتهدي ثواب الحجة إليه، والعمرة أيضا حج عن أبيك واعتمر، نعم نعم. أو مثلا شخص عاجز، نعم عن الحج والعمرة، نعم. نعم من مات عليه صيام صام عنه وليه كما في الصحيحين. نعم وصام، وهذا الصيام اختلف أهل العلم فيه، هل فقط صيام النذر؟ أن أمي نذرت أن تصوم شهرا وقد ماتت، فقال لو كان على أمك دين كنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. أو يدخل فيه أيضا من مات وعليه صيام من ماذا؟ من رمضان. طبعا إن كان لم يفوت، إن كان لم يفوت فهذا لا يقضى عنه، إن كان لم يفوت يعني شخص دخل عليه رمضان وهو عاجز بسبب المرض ولم يعني يتمكن من القضاء لأنه لم يشفى توفي بهذه العلة، فهذا ما فرق بحمد الله. نعم فأهل العلم، تفضل، أهل العلم كما تقدم اختلفوا هل هذا في النذر أو يدخل فيه أيضا في صيام الفرض. نعم. القول الثاني أن كل عمل صالح ممكن ماذا؟ يهدى. كل عمل صالح ممكن أن يهدى. طبعا اللجنة الدائمة في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على القول الأول. القول الثاني لا، يعني مثلا ختمت القرآن وأهديته، أهديت ثواب لأبيك أو أمك، قالوا لا هذا لم يأتي. لجنة الإفتاء قبلهم، قبل الشيخ عبد العزيز بعهد الشيخ محمد بن إبراهيم، نعم يهدى. نعم مثلا أنت بارك الله فيك صليت وأهديت، صليت نافلة وأهديت ثوابها النافلة إلى أبيك أو أمك أو شخص من الناس. نعم. القول الثاني قد رجحه الإمام بن تيمية وذكر عليه عشرين دليل، عشرين دليل. نعم ذكرها الجمل في حاشية على الجلالين. ابن القيم ذكر عشرة أدلة، ابن القيم ذكر عشرة أدلة. نعم وأنا أذهب إلى قول ابن تيمية وابن القيم والله أعلم، لأن بما أن النصوص جاءت بالصدقة وجاءت أيضا بالحج والعمرة، نعم وجاءت أيضا بالصيام، نعم فباقي الأعمال ماذا؟ مثلها، باقي الأعمال مثلها، نعم باقي الأعمال والله أعلم مثلها، فيجوز والله أعلم إهداء ثواب العمل الصالح. نعم والعلم عند الله عز وجل. إيه محمد إبراهيم كان المفتي، هو محمد إبراهيم ما ليش؟ إيه نعم أنا ذكرت محمد إبراهيم ولا لا؟ نعم محمد بن إبراهيم آل الشيخ، نعم وكان طبعا تأسس بعد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله دار إفتاء وأضاف الإفتاء برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقد أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله أن ذلك والله أعلم أظن كان عام 75 300 و1000، وكان الشيخ عبد الله بن عقيل كان في عنيزة، هذا كلام الشيخ عبد الله بن عقيل، كان في عنيزة وأيضا كان قاضيا لعنيزة، فأخبرنا أن الشيخ يعني جعله في دار الإفتاء التي برئاسة الشيخ محمد إبراهيم، نعم وأنه هو أول واحد أول عضو، وهذا بعهد سعود بن عبد العزيز. قال وأرسل طائرة، طائرة طبعا كل الظاهر الشيخ محمد إبراهيم كلم الملك، فأرسل طائرة فأخذت عبد الله بن عقيل وأتت به إلى الرياض وصار بدار الإفتاء، وقال إن الفتاوى التي تقسيم واحد قال أنا بحثتها، قال الفتاوى التي تقسيم واحد، يقول أنا بحثتها. نعم. وكان مع أيضا إسماعيل الأنصاري شيخنا الله يرحمه ويعفو عنه، كان الشيخ إسماعيل الأنصاري إذا سئل ما يفتي، يقول نبحث لك المسألة، أو يأتي بكتاب بحث المسألة ويقرأ من هذا الكتاب. نعم رحمه الله. وقال للشيخ عبد الله بن عقيل، قال كان يأتي في البحوث يأتي بشيء كثير. نعم، هو عندما يعني رحمه الله اطلاع جلد على البحث. نعم رحمه الله. وقال لي ما أدري كان معي أحد أو قال لنا، قال كنت أستطيع أني أقرأ الألفية من الأسفل إلى الأعلى. نعم أي إسماعيل الأنصاري رحمه الله. ونعم ألفية بن مالك وصار نقراها من الأسفل الأعلى. ويقول الآن أنا ما أقدم، لأن هذا الكلام في آخر حياته رحمه الله، حتى في آخر حياته يعني يصعب أنه يكتب حتى. نعم رحمه الله وعفى الله عنا وعنه وعن كل مسلم. نعم، فكان كثير من البحوث يعني بعد الشيخ محمد إبراهيم ومن أتى من بعده كان يبحثها الشيخ، يعني أيضا يبحثها المشايخ ومعهم الشيخ إسماعيل الأنصاري، ويأتي أيضا بشيء كثير. ظاهر مرة أرسل له شخص وقال هل حديث ما وجدته في مسلم؟ والآن يعني مسلم ليس مثل مع أبو ناصر يفتح ويطلع الحديث مسلم. نعم، أو يطلع الرجل إذا قلنا له حنا جالسين، لا هو قام مسك الكتاب من أوله حتى وقف على الحديث. نعم رحمه الله. نعم، فالاشتراك في الأضحية إما الاشتراك في ذات الأضحية أو الاشتراك في الأجر. نعم، قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وهو الخزاعي، أبو عمار المروزي وهو ثقة مشهور، توفي عام 44 و200. قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني المروزي وتوفي عام 92 و100. والفضل بن موسى نعم هو ثقة رحمه الله، طبعا ابن حجر يقول ثقة ثبت إلا أنه ربما أغرب، وأنا عندي أنه يعني رحمه الله صدوق جيد الحديث، له أوهام له أوهام. وهذا الحديث والله أعلم لعله تفرد به كما قال أبو عيسى. قال عن الحسين بن واقد، وحسين بن واقد صدوق، نعم حسين بن واقد نعم صدوق، وقد تكلم الإمام أحمد في روايته عن عبد الله بن بريدة، كما أنه أنكر عليه حديثا رواه عن أيوب، فهو له بعض الأوهام. حسين بن واقد المروزي قال عن علباء بن أحمر، علباء بن أحمر هو اليشكري البصري وهو صدوق خرج له مسلم، والله يتأكد من ذلك. علباء ليس هناك علباء سواه إلا علباء بن أبي علباء، وقيل هو هو. نعم، قال عن عكرمة، هو مولى بن عباس أبو عبد الله البربري وهو ثقة عالم، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى. فكون الإنسان مسافر بما أن الشيخ حسن معنا لا يمنع أن يضحي، يعني لا يشترط أن الإنسان لا يضحي حتى يكون في ماذا؟ في بلده. ممكن أنت تضحي مثلا في أندونيسيا، ممكن أن تضحي حيثما حل عليك السفر. نعم، فلذا هنا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. نعم، اختلف أهل العلم في العشرة، وإلا السبعة هذا محل خلاف، عفوا محل اتفاق بين أهل العلم، السبعة ما في خلاف، ولكن الخلاف في العشرة بالنسبة للبعير. فبعض أهل العلم أو عفوا جمهور أهل العلم يقولون البعير عن سبعة كما جاء في حديث جابر وغيره، هذا قول جمهور أهل العلم، هذا القول الأول. القول الثاني إن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، وهذا اختار إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن خزيمة. القول الثالث والله أعلم هو التفصيل والتفريق عليكم السلام ما بين الهدي وما بين الأضاحي. فبالنسبة للأضاحي تكون البدنة أي الإبل تكون عن عشرة في الأضاحي، نعم، بخلاف الهدي فإنها لا تكون إلا عن سبعة، فإنها لا تكون إلا عن سبعة، وهذا ما رجحه الشوكاني، هذا ما رجحه الشوكاني جمعا بين هذه الأحاديث، نعم. بالنسبة للبقرة أيضا هناك أيضا بعض الخلاف بين أهل العلم، أو نعم في حجة الوداع كان عليه الصلاة والسلام مع نسائه، وكنا تسع نسوة، فضحى عن نسائه بماذا؟ بالبقر. جاء في رواية في مسلم ببقرة، ضحى عن نسائه ببقرة، فهذا يفيد أن يعني أنهن ماذا يعني أنه يفيد أن البقرة ممكن أن تجزى عن ماذا؟ عن أكثر من سبعة، عن أكثر من سبعة، نعم. وفي حديث رافع مما يستدل به حديث رافع بن خديج في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، عشرة من الغنم عدلها بماذا؟ ببعير واحد، نعم. وجمهور أهل العلم على أن الإبل أو البعير لا يجزى إلا عن سبعة، نعم، يعني الجمهور يرون أنه لا يجزى عن سبعة، وتقدم أن هناك من يرى أنه أكثر وهناك من فصل، نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي الأشد السلمي عن أبيه عن جده، هذا أخرجه أحمد ولا يصح. قال وأبي أيوب الأنصاري، وهذا سوف يأتي وهو صحيح. قال حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى، فتفرد به الفضل بن موسى. حديث ابن عباس تقدم لنا، تقدم لنا أين؟ في الحج برقم 921، نعم. وقال أيضا أبو عيسى قال أيضا حسن غريب، وهناك من جود إسناد هذا الخبر، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبي عيسى، وأن تصحيحه في النفس منه شيء، نعم. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد الثقفي، تقدم ثقة ثبت. قال حدثنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام، توفي عام 79 و100. قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدوس أبو الزبير المكي، وهو على القول الراجح حافظ، وقال علي بن المديني ثقة، نعم، أحسنت، نعم. قال عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، نعم، وهذا إسناد صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، نعم وهو حديث ثابت في الصحيح قد خرجه مسلم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق يجزئ أيضا البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس. إذن إسحاق يقوي ماذا؟ يقوي نعم حديث ابن عباس، يقوي حديث ابن عباس. نعم ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. هذا وبالله تعالى التوفيق.